بعد ذلك الشيطان ما تركهم، نكسوا على رؤوسهم. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني كيف تقول لنا اسألوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنهم ما ينطقون؟ لماذا تقول هذا؟ اسمعوا كلام لهم. نعم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يقول أين عقولكم التي تعقلون بها؟ هذه الأصنام لا تنفعكم ولا تضركم، أليس عندكم عقول؟ هم بدأت عقولهم ومضى قليلا ثم رجعوا، لأن الشيطان لا يرضى لهم أن يعودوا إلى الحق. نعم. واصل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني تلك الآلهة لم تستطع أن تدفع عن نفسها، ولو كانت عندهم عقول لعلموا أنها لا تستحق العبادة. إذا كان الصنم لا يدفع عن نفسه فكيف سيدفع عن غيره؟ وهنا بطلت الحيلة التي عندهم، أي الحجة، ولم تقبل منهم وحجة غير معقولة، رجعوا إلى البطش وإلى القوة، وهذه عادة الظلمة في كل زمان وفي كل مكان. إذا عجزوا عن مقاومة الحجة رجعوا لقوتهم ولبطشهم، والله عز وجل ينصر دينه. وإن كان من دعا للدين ضعيفا، ليست عنده القوة المادية، ليست عنده تلك القدرة التي يدفع بها، ولكن الله عز وجل هو ناصره، لأنه هو الركن الشديد الذي يأوي إليه الأنبياء وغيرهم. نعم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعرف يعني طبيعة النار الإحراق، كل شيء يرمى فيها تحرقه، هذه طبيعتها، والله عز وجل خلقها لذلك. ولكن القدرة الإلهية إذا أرادت شيئا فتبطل تلك العادة وتلك الخاصية. فهم كما جاءت في الآثار وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، أن عندهم مكان معين وجمعوا فيه حطبا لا يعلم قدره إلا الله، جمعوا فيها النساء والرجال، والذي يمرض ينذر على أنه يعمل مثل ذلك العمل ويتقرب به للأصنام حتى ينتصر لها، فأوقدت تلك النار وأصبحت بهذه الصورة التي لا يستطيعون أن يقربوا منها، يعني ما يستطيعوا بأنفسهم يأخذوا إبراهيم ويرموا بأيديهم، لأن النار صارت بعيدة وحرها بعيد شديد جدا، يعني بمسافة. فعمل لهم شخص المنجنيك، وهو أول من عمل المنجنيك كما يقول ابن كثير، وذكر نسبته من جماعة معينين من أهل العراق، اسمه مذكور. نعم. واسم القبيلة اللي هو منها ذكره، فعمل لهم المنجنيك وهو أول من عمل المنجنيك كما يقول. المنجنيك وضعه في كفة في المنجنيك ثم يحركونه فيرمى بهذا الشخص التي في تلك الكفة الموجودة، مثل المدفع، مثل المدفع الآن. فعملوا له ذلك المنجنيق ورموه في النار. ذكر بعض العلماء كما أورد ذلك ابن جرير الطبري على أنه حينما كان بين النار قبل أن يصلها عرض له جبريل عليه السلام وقال له هل لك من حاجة؟ وننظر في هذا المكان، في هذه الشدة، في هذا الضيق، الإنسان يبطش بأي شيء حتى ينقذه مما هو فيه. لكن إبراهيم عليه السلام الذي وصفه ربه بتلك الأوصاف بالإخلاص لله عز وجل قال له أما إليك فلا، يعني إليك ما لي حاجة، ومعنى ذلك أن حاجته إلى الله. فالله عز وجل استجاب دعاءه، لأنه حينما رمي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه القولة التي قالها إبراهيم عليه السلام وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما حدث من المشركين ما حدث وذهبوا، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم عائدون لأنهم قالوا ما فعلتم شيئا، لماذا لم تستأصلوا الرسول مرة واحدة؟ فعزموا على العودة، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل حسب بمعنى كافيه، هو الذي يكفيه الشر وهو الذي ينجيه، فالله عز وجل أنجى. فقال للنار تلك يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لولا أنه قال سلاما كما يقول المفسرون لمات من شدة البرد. كوني بردا خلص باردة خلص ما لها أي أثر، ولكن تكون سلام أيضا لا يشتد البرد، لأن البرد إذا اشتد الزمهرير يمكن يموت الإنسان منه. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يبين للمسلم على أن القضية ليست بالكثرة وليست بالعدد والعدة، وإن كانت مطلوبة للمسلمين أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة من قوة، ولكن القوة الأولى هي القوة الإيمانية، القوة الإيمانية التي لا تتزعزع، ويعلم الإنسان أن الله عز وجل ناصره ما دام هو على الحق. فإبراهيم عليه السلام وحده ولم يكن معه في الإسلام كما قال إلا سارة كما ستأتي قصتها، والذي آمن له من أهل العراق لوط، وهاجر معه إلى الشام، وأرسل لوط إلى أهل سدوم كما هو معروف، وأنهم ارتكبوا تلك الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين مع كفرهم، فالله عز وجل رفع قريتهم وقلبها عليهم كما سيأتي ذكر ذلك. نعم، هو يذكرنا بشيء، وحدث لبعض الأنبياء، بعض الأنبياء قتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه يوم أحد، فكسرت رباعيته وشج وجهه، ولما قال تلك القولة يعني لن يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالله عز وجل قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، يعني ما عليك إلا الدعوة والأمور الأخرى ليست عليك. ثم هذه الآية إما يعذبهم أو يتوب عليهم تحقق معناها، لأن بعضهم أسلموا فتاب عليهم، يعني الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا من قتلوا من الصحابة أسلموا بعد ذلك فتاب الله عليهم، والله عز وجل يعلم ذلك، الرسول لا يعلم الغيب، وإنما قال هذا القول. فمعنى هذا على أن الأنبياء قد يؤذون، ولكن أذيتهم هي لرفع درجاتهم عند الله عز وجل، فليس معنى أن كل من كان على الحق أنه لا يصاب بشيء، لا، يعني تحدث المعارك بين المسلمين بين الصحابة أول كما قال الله عز وجل عن الشهداء أحياء وحياتهم حياة برزخية. ولهذا لما قال أبو سفيان وكان على كفره كما نعرف قال يوم بيوم، يعني يقول أولا قال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني يقول احنا لنا العزة، وعزة شجرة سمرة حول الطائف يعبدونها من دون الله صنم من أصنامهم. فرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا تجيبوه، لأنه قال لهم أولا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يجيبهم، وهم عندهم معلومات على أن الرسول قتل والصحابة قتلوا ولا سيما أبو بكر وعمر، فنادى أبو سفيان وقال هذا القول لنا العزة ولا عزة لكم، الرسول قال أجيبوه، قال بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكذلك حينما دعا واحدا واحدا يا عمر يا أبا بكر يا فلان، والرسول قال لا يجيبوه، فلم يجيبه أحد، فقال أما هؤلاء فقد كفيتم، يعني يقول لأصحابه هؤلاء خلاص قد ماتوا. عمر رضي الله عنه لم يصبر بل قام وقال أن هؤلاء جميعا الذين دعوتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. إذن الأنبياء وأتباع الأنبياء المؤمنون قد يصيبهم ما يصيبهم، وما أصابهم لهم الأجر عليه والثواب عند الله عز وجل. هنا الآية ليس المقصود بأنه حينما حدث لإبراهيم ذلك وأنه سلم أن كل واحد من الأنبياء أو من الدعاة يسلم، قد يصاب، لكن إبراهيم عليه السلام هو لم يكن كما سمعنا، لم يكن هناك مسلما غيره وزوجته، والله عز وجل اصطفاه واختاره ليكون إماما، ولهذا جعل النبوة والكتاب في ذريته، يعني جازاه على عمله وعلى ما قام به، وهذا الاختيار عن علم الله عز وجل فجازاه على ذلك. إذن نجاه من أعدائه الذين هم أرادوا أن يفتكوا به وأن يقتلوا تلك القتلة التي عزموا على تنفيذها وإحراقه بالنار، فالله عز وجل أبطل كيدهم. مثل ما قلنا في قصة موسى عليه السلام لما جاء وطلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل وأخبره أن رسول من الله وأن عنده آيات ومعجزات من الله عز وجل يؤيده بها، فلما قدم تلك المعجزة تلك الآية وهي العصا لما رماها صارت يعني حية ثعبان، ويده لما خرجها صارت بيضاء، قال الملأ من حوله أن هذا لساحر عليم، هذا ساحر. فاستشارهم ماذا نعمل، قالوا أرجه أخره وله باستطاعته أن يقتله، ما في إلا هو وأخوه، ما في أحد ولا عندهم قوة، ولكن الله عز وجل معهم، الله عز وجل وعدهم قال إنني معكم أسمع وأرى، لا يمكن أن يحدث لهم شيء. فقالوا إذن تجمع السحرة جميعا، نجمع السحرة، وأعطوا ذلك الموعد يعني يوم الزينة مثل ما نقول يوم عيد، وهذا الذي يقصده موسى، لأن موسى لا يستطيع أن يجمع الناس كلهم حتى يسمعهم الدعوة وما كلفه الله عز وجل بإبلاغه إليهم، ولكن الله هيئ ذلك فجمع السحرة كلهم من كل مكان. ولما جاءوا إلى موسى قالوا إن لنا إلى فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، زيادة أجر ويكونون من الوزراء المقربين معه. توجهوا إلى موسى قالوا يعني هل أنت تلقي أو نحن نلقي، يعني السحر الذي جمعوه وهيئوه، قال بل ألقوا. فألقوا، لما ألقوا العصي والحبال التي معهم وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، سحر هائل جدا، حتى في بعض الآيات فأوجس موسى في نفسه خيفة، قال الله عز وجل لا تخف وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فلما ألقى العصا ابتلعت تلك الحيات التي في أعين الناس كلها، حيات كلها، السحرة يعرفون السحر وعرفوا أن هذا ليس بسحر وإنما هذا آية من الله عز وجل وأن هذا رسول الله. فألقي السحرة ساجدين مباشرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون ماذا قال لهم؟ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لأصلبنكم أجمعين. هم قالوا اعمل ما تعمل هذا لا يضرنا، نحن آمنا بآيات ربنا. الشاهد من هذا أن موسى عليه السلام أراد هذا الاجتماع حتى يبلغ الدعوة، ولذلك بلغت الدعوة وآمن السحرة، ولما آمن السحرة كثير من الناس العقلاء يتبعون أولئك لأن عندهم علم بالسحر وعرفوا أن ذلك ليس سحرا وإنما هذا معجزة وآية من الله عز وجل. نعم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري رحمه الله تعالى أن إبراهيم لما سئل عنها قال هي أختي، ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي يد الكافر. فغط حتى ركض برجله الأرض، يعني وجد ما يشده شدا حتى وصل إلى هذه الدرجة. هي أيضا كما سيأتي كلامها أنها خشيت أن يموت وأن يدعى عليها أنها هي التي قتلته، فطلبت من الله ألا يموت حتى لا تأتي المصيبة أكبر، فرفع عنه ذلك، ثم يعطيها العهد بأنه خلاص يطلب منها أن تدعو الله له ويعطيها العهد ألا يعود، ولكن يرجع الفاجر مرة أخرى، وهكذا مرتين أو ثلاثا، وأخيرا اقتنع بأنه ليس له عليها سلطة ولا يمكن أن يصل إليها، فقال قولته أن هذه التي جئتم بها لم تكن إنسانا وإنما هي شيطانة، أبعدوها عني. في الآثار التي وردت على أنه إبراهيم عليه السلام حينما ذهبت المرأة إلى هذا الخبيث وكانت معه في القصر، أن الله عز وجل جعل ذاك القصر أو تلك الغرفة أو ذاك المكان التي هي فيه مع الفاجر هذا مثل القزاز، يعني يرى ما خلفه، وأن إبراهيم كان يشاهد، وهذا كله كما يقول العلماء الذين قالوا بمثل ذلك أن يرفع عنه أي شك يكون في نفسه أنه ربما حدث شيء. فالله عز وجل هيئ ذلك، فلما رجعت وهو يصلي، لأنه قائم يصلي ويدعو الله عز وجل، سألها ما هي معنى ما هو الخبر، أخبرت بأن الله رد كيد الفاجر في نحره وأخدم هاجر، أي أعطاها جارية، قال لهم هذه المرأة أعيدوها وأخرجوها من أرضي وأعطوها هذه الجارية. الجارية التي أعطاها هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل، لأنها أي سارة أعطتها لزوجها إبراهيم، فكان منها إسماعيل في قصة ستأتي طويلة. نعم. فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فأرسل ثم قام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فأرسل في الثانية أو الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، فأرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت؟ إن الله كبت الكافر وأخدم وليده. هذا الحديث في صحيح البخاري، وكما عرفتم أن المصادر مصادر السيرة هي القرآن والسنة. نعم. وكان عليه السلام في أرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام. سمعتم الذي جرى عليه، وهو أنهم حينما أرادوا أن يحرقوه، يعني بعدما عملوا معه تلك العملية وأنجاه الله عز وجل، هاجر من العراق إلى الشام. نعم. واستوطنها إلى أن مات فيها، وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار فوقعها، فولدت له إسماعيل عليه السلام. فغارت سارة، فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وبابنها فأسكنهما في مكة. ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام، كما ذكر الله بشارة الملائكة له ولها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل، يعني لما كان بينه وبينها الخلاف، وهذه طبيعة النساء، طبيعة النساء باستمرار في كل وقت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عند إحدى نسائه أرسلت أخرى بطعام في صحفة، فلما جاء بالطعام ويقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غارت من الطعام هذا الذي جاء ليش ترسله، فأخذ الصحفة وكسرتها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صحفة بصحفة، أخذ الصحفة هي وأعطاها لزوجته التي كسرت صحفتها، وقال صحفة بصحفة وخلاص. هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، فمن كان عنده زوجات ثنتين أو ثلاث وابتلي بهذا فعليه أن يصبر، لا يظن على أنه إذا جاء بزوجة أخرى مع الأولى أنها ستقبل منه ذلك ولو كانت في آخر حياتها، لأن هذه طبيعة معروفة لا يمكن. فأولا هي أعطته، أي سارة أعطت إسماعيل تلك الجارية هدية منها، والجارية كما تعرفون السواري يعني السرية يعني حلال له، فلما وقعها حملت بإسماعيل، فجاءتها الغيرة من هذه المرأة الآن وصار الخلاف، وهذا شيء مكتوب من الله عز وجل. فخرج يعني بهاجر إلى مكة، وحدث ما حدث، ومذكر هذا في كتب السيرة وفي الأحاديث الصحيحة، وهو أنه عليه السلام لما أوصلها إلى هذه الديار ونزل في ذلك الوادي وهو مقفر ليس فيه ماء وليس فيه شجر، وأعطاهم بعض الزاد الذي كان معه ثم تركها، ولما ولى صارت هي خلفه وتدعوه، لماذا تتركنا؟ آخر الأمر آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. ثم جاء الوقت الذي هو الولد سيموت من الظمأ، الماء الذي كان معها والزاد الموجود نفد، والزاد هو لها والماء تريده للطفل، ولكن ما عندها، ومن فين تروح ولا في أحد. فصارت تذهب إلى الصفا تطلع تنظر في أحد ما في أحد، ثم ترجع تركض حتى تصل عنده، هل هو باقي ولا مات؟ حتى عملت السبع الأشواط التي تعملونها الآن، وثارت يعني سنة السعي بين الصفا والمروة، لأنها تذهب تركض حتى تطلع على الجبل هذا وتشاهد هل في أحد تستنجد به، ما تشوف أحد، ثم تعود مسرعة، هل الولد باقي ولا مات؟ وفي هذا الوقت جاء الفرج وجاء جبريل، ولما عمل ذلك العمل ظهر الماء، ولهذا كانت يعني تحاول أن الماء هذا لا يذهب، يعني زمزم كذا تلزم الماء، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لو ترك الماء لأصبحت عين جارية. فالله عز وجل ما ضيعهم، وإنما رزقهم بذلك الرزق. فلما جاءوا جماعة من بعيد ويعرفون أهل تلك البلاد والمواشي الذين يبحثون عن الماء أنهم يعرفون هذا الوادي قفر ما فيه ماء، لكن جاء في القصة وفي الآثار التي ستأتي أنهم رأوا بعض الطيور، والناس يعرفون على أن هذه الطيور لا يمكن تلف هكذا إلا على ماء موجود في هذا المكان ماء، فجاءوا فوجدوا هذه المرأة والماء هذا عندها، فطلبوا منها أن ينزلوا عندها، هي اشترطت عليهم أنهم لا حق لهم في الماء، نزلوا، والقصة طويلة كما ستأتي، لأنهم يعني شب إسماعيل وتزوج منهم، وأبوه كان يزور يأتي من الشام إلى مكة، ولما جاء وكان زوج إسماعيل في الصيد فدخل على زوجته وهي لا تعرفه أنه أبوه، ما تعرف شيء عنه، فسألها عن أحوالهم وكيف حالهم وكيف معيشتهم، فأخبرت قال إني أنا بشر معيشة يعني تعبانين جدا يعني. لما رجع إسماعيل سألها هل جاءكم أحد؟ فأخبرته بأنه جاء شخص وصفه كذا وكذا وكذا، فقال لها هل ذكر لك شيء؟ قالت نعم. ما الذي ذكر لك؟ قالت قال قولي لزوجك غير عتبة بابك أو عتبة بيتك. فقال لها الحقي بأهلك، أمرني بطلاقك. ثم أخذ امرأة أخرى